الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، درسنا بإذن الله تبارك وتعالى في سلسلة من معالم الرحمة، درسنا الأول لنتحدث عن المعلم الأول من معالم الرحمة، ألا وهو الرحمة في تبليغ الدين. الرحمة في تبليغ الدين. من نعمة الله عز وجل أن دين الإسلام بشرائعه وتعاليمه وآدابه رحمة كله، وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا لتحقيق هذه الرحمة. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بعث النبي ليه؟ علشان ربنا يرحمنا. وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين للعالمين. يبقى الرحمة مش خاصة بصنف معين من الناس، ده العالمين كله. يعني ايه العالمين؟ انت بتقول الحمد لله رب العالمين في الفاتحة، يعني ايه العالمين؟ يعني كل ما هو دون الله جل في علاه، يعني عالم الانس وعالم الجن وعالم الحشرات وعالم الطيور وعالم النباتات وعالم الجمادات. انا هثبت لك كل ده واحنا بنتكلم عن معالم الرحمة، ان في رحمة بالنبات والحيوان والانسان والطيور والحشرات والانس والجن والجماد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى ده الهدف من بعثة النبي محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحيم، خدت بالك؟ الرحمة. وقال الله تبارك وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. يبقى النبي برضو إيه؟ رحمة. ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إنما أنا رحمة مهداة. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا نبي الرحمة، أنا نبي الرحمة. وقد وصف الله عز وجل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى إذن ربنا بين إن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس رحيم، وهو ده المعلم اللي احنا بنتكلم عنه، المعلم الاول اللي هو ايه بقى؟ الرحمة في تبليغ الدين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله تبارك وتعالى هدى ورحمة للعالمين، فانه كما ارسله بالعلم والهدى والبراهين العقلية والسمعية فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس، والرحمة لهم بلا عوض. يعني تعامل معهم برحمة من غير ما ينتظر منهم مقابل، والصبر على أذاهم واحتماله. فبعثه الله عز وجل بالعلم والكرم والحلم، عليم هاد كريم محسن حليم صفوح. وقال الأستاذ سيد قطب رحمه الله: فالناس بحاجة إلى كنف رحيم. الناس بحاجة إلى كنف رحيم. الناس محتاجة يكونوا تحت إنسان رحيم، تحت جناح واحد رحيم، وإلى رعاية فائقة، وإلى بشاشة سمحة، وإلى ود يسعهم، وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم. فقال كلاما كثيرا رحمه الله، إلى أن قال: وهكذا كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم مع الناس ما غضب لنفسه قط، ولا ضاق صدره بضعفهم البشري، ولا احتجز لنفسه شيئا من أغراض الحياة، بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة الندية، ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكريم، وما من واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلأ قلبه بحبه، نتيجة لما أفاض عليه صلى الله عليه وسلم من نفسه الكبيرة الرحيبة. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عامرة برحمته التي فتحت القلوب وأحيت النفوس. وقصة الأعرابي الذي بال في المسجد، عارفينها؟ قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، والحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الوضوء، لما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جالس في المسجد، وأنا عايزك تتخيل معايا المشهد ده، النبي جالس في المسجد والصحابة، فجأة دخل رجل أعرابي. الرجل الأعرابي ده أعرابي، يعني عايش في الصحراء، عايش بيرعى الغنم في الجبال وفي الفيافي في الرمال، عليكم السلام. فالراجل دوت وهو بيرعى الغنم، لما بيحب انه يقضي حاجته، لما يحتاج انه يقضي حاجته هيعمل ايه؟ في اي مكان، في اي ركن، في اي زاوية، في اي جبل يقضي حاجته وانتهى الموضوع. فلما جه المسجد علشان يصلي، والراجل ده دخل الاسلام، جه المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد الناس ما صلوا خلاص، الراجل دوت ايه؟ حب يقضي حاجته، فظن ان المسجد زيه زي ايه؟ زي الصحراء، مكان ما يصلي، مكان ما يمشي ويرعى الغنم، كلها هو اعتبرها كلها ارض واحدة. ها؟ فالمهم الراجل عمل ايه؟ راح جاي عند القبلة كده، عند المحراب، وراح داخل هنا وعمل ايه؟ وبدأ بقى يقلع ملابسه ويتبول. حتة من الدارية شوية زي ما انت بتقول كده. اللي حصل بقى، والله انا بقول لك، مع ان القصة دي احنا عارفينها، بس دي لو حصلت قدامنا حقيقي لكل اللي في المسجد يقوموا يضربوه برضه، مع ان احنا عارفين الحل، بس برضه هنرجع نعملها. المهم، فقام الصحابة، اللي قام والمسلمين اللي قاموا، اللي قايم هيمسك بقى شومه، واللي يمسك كذا، واللي هيشده من هدومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بس سيبوه، لا تزرموه. لا تزرموه يعني ايه؟ يعني لا تقطعوا عليه بولته، يعني سيبوه يكمل. بعد الرجل ما كمل خالص، تمام، واستريح، راح النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ نده له تعال، وقال له هذه بيوت الله، ولا يحدث فيها ما يحدث في الارض. يعني انت سويت الاثنين ببعض، ما ينفعش، انما ديت لبيوت الله عز وجل. ليه؟ للطاعه والعباده والذكر والتسبيح والصلاه ودرس العلم، مش زيها زي الارض. خلي بالك معايا، النبي يتكلم معاه ازاي؟ بكل ايه؟ رحمه. اهو ركز بقى معايا، بص الرحمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للصحابة لا تزرموا، لا تقطعوا عليه بولته، تخيل ان الناس دي جريت ورا الرجل ده، الرجل ده يعمل ايه؟ هو مش فاهم اصلا، هو ما يعرفش فيه ايه، فحيلاقي الناس كلها جريت عليه، فيعمل ايه؟ هيطلع يجري. فبدل ما كان حينجس مكان واحد، حينشرها في المسجد كله. يبقى بدل ما كنا حنطهر مكان واحد، حنقوم بقى نغسل المسجد كله على بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ اتركوه. دي امر. الامر الثاني، ثبت طبيا ان الانسان لو حصر البول او قطع البول، جزء من البول بيرتد، ده بيسبب له التهاب في البروستاتا. شفت النبي رحيم بيه ازاي؟ قال لهم ايه؟ سيبوه يكمل. والموضوع حله بسيط جدا، سهل. اريكوا عليه ذنوبا من ماء، او سجلا من ماء، يعني جرد المية، وانتهى الموضوع. طب هسأل سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم لو ما كانش امر الصحابة والمسلمين ان هم يسكبوا دلو ماء على البول ده، كان المكان ده هيفضل نجس ولا هيتطهر؟ جميل قوي، هي دي اللي عايز اقولها. اذا جف والارض نشفت وشربتها هتصبح طاهره بعد كده. امال النبي لما هو عارف كده، يعني المعلومه دي احنا عارفين، امال النبي لما عارفها امال ما عملهاش كده ليه؟ ما لهمش سيبوها لحد ما تنشف ليه؟ مستعجلين عشان يلحقوا يصلوا. انما لو مش مستعجلين وهيمر وقت كبير مش مشكله سيبوها بقى. يعني مثلا لو الراجل ده كان عمل الكلام ده بعد صلاه الفجر، من صلاه الفجر بقى لحد صلاه الظهر حوالي 7-8 ساعات والشمس تطلع والهواء، يكون نشفت خلاص بقت طاهره. انما لا، مستعجلين عشان يلحقوا يصلوا. فهمت اللي عايز اقوله ايه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه ان الراجل دوت قال ايه؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا من العالمين. ليه؟ ما اصل شاف النبي هو اللي رحمه والباقيين ما حدش رحمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضيق واسعا، لا تحجر واسعا، ده رحمه ربنا واسعه، انت ليه بتضيقها علينا وانت لوحدنا؟ طب مش ده موقف برضو يدل على رحمه من النبي؟ طب مش ده موقف يدل على دعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه في الدعوه؟ يبقى ده معلم من معالم الرحمه في تبليغ الدين. يبقى كده النبي عرف الراجل ده دينه، وعلمنا احنا ديننا، وعلمنا ازاي برضو نتصرف في امر زي كده برحمه. طب بلاش دي. الشاب الذي طلب الاذن من النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، وحديثه اخرجه الامام احمد وصححه العلامه الارناؤوط. في يوم من الايام جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، اريد ان ازني. طب يا ابني يا حبيبي، انت رايح للنبي ليه؟ هقول لك رايح اخد تصريح عشان ما حدش يلوم عليا بقى بعد كده، هقول لك ده انت عملت حرام، وعشان ما يكبش عليه حد مثلا يعني، ها؟ او يعاقب. فراح قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اريد ان ازني. النبي يعمل ايه بقى؟ بكل اريحيه ورحمه، بص النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ تعالى، قربه منه كده، وقال: اترضاه لامك؟ قال له: لا، ما ارضاهوش لامي. قال له: يا ابني يا حبيبي، والناس برضو ما يرضوهوش لامهاتهم. طيب اترضاه لاختك؟ قال: لا يا رسول الله، لا ارضاه لاختي. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لاخواتهم. اترضاه لعمتك؟ قال له: لا. قال له: كذلك الناس، ما حدش برضو يرضاها لايه؟ لعمته. طب ترضاها لخالتك؟ لا. خلي بالك النبي عمال يعدد له اصناف عشان برضو الفكره ايه؟ تركز في دماغه وفي قلبه. فكل شويه ترضى لامك، لاختك، لبنتك، لزوجتك، لعمتك، لخالتك، لجدتك، ترضى لدول؟ قال له: لا. قال له: كده برضو الناس كمان برضو زيك كده ما يحبوش اللي يحصل لهم. فراح النبي صلى الله عليه وسلم وضع ايده كده على صدره ومسح على صدره زي ما احنا بنقول كده بالبلدي طبطب عليه، ها؟ مسح بيده على صدره ودعا له: اللهم حصن فرجه وطهر قلبه. يا رب قلبه يبقى طاهر ما يفكرش في النجاسات دي، ويا رب حصن فرجه انه ما يقعش في الزنا ولا الحرام ده، وارزقه بزوجه في الحلال عشان ما يقعش في زنا. خلاص الولد بيقول: فكرهت حاجه اسمها زنا. طب ده ايه ده بقى؟ النبي كده بلغه الدين اهو ولا ما بلغوش الدين؟ علمه الدين، علموا ان ده في الدين حرام، بس بأني اسلوب بقى؟ ده معلم من معالم الرحمه في تبليغ الدين. الامثله كتيره، مفيش وقت ان احنا نسرد كل ده. نعم، معنى حصن فرجه يعني احفظه من الوقوع في الزنا وارزقه بالزواج الحلال. ها؟ المحصنة يعني المرأة التي حصنت فرجها عن الوقوع في الزنا، إما بزواج، ما أنا بقول لك أهو، إما بزواج وإما بغير زواج. لكن الأصل، ما إحنا بنقول أهو، لكن الأصل إن هي تكون متزوجة. ده معنى أصل التحصين. ما هو يعني إيه حصن؟ ما هو ده المعنى، ما هو ده اللي أنا قلته. ما أنا قلت إيه؟ انا قلت ان ربنا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاله بايه؟ اللهم حصن فرجاه. يعني ايه حصن فرجاه؟ يعني ما يقعش في الزنا ويتزوج. طب ما هو ممكن يتجوز ويزن، ولا مش ممكن؟ دي ده كتير اللي بيبقى متجوز ويزني. ماشي، بس يقام عليه حد برضه سواء متزوج او غير متزوج اذا زنى. ايوه ماشي، ما انا بتكلم في حاجه. يعني انا عايز اقول ايه؟ ان معنى كلمه التحصين يعني البعد عن الوقوع في فحشه الزنا. الاولى بقى والاصل انها تكون بايه؟ بالزواج. لكن ممكن انسان يحصن نفسه، يحصن فرجه بعدم الوقوع في الزنا وهو لم يتزوج. طيب، فهذه القصص وغيرها ونحوها دليل ناصع على الرحمة في تبليغ الدين. وانظر إلى هذه الرحمة المهداة عندما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويصدر ذلك بقوله: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. شفت النبي بيقول لهم ايه؟ انا بالنسبه لكم، ده بيكلم الصحابه، انا بالنسبه لكم زي الوالد. والوالد بيعلم اولاده، وهو بيعلمهم ليه؟ لانه بيحب لهم الخير ورحيم بيهم. فهمت المقصود ايه؟ يبقى الكلمه دي نفسها تدل على ايه؟ على رحمه. نعم. وقد شعر الناس بهذه الرحمه في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ فهذا مثلا مالك بن الحويرث يقول: اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، يعني واحنا في فترة الشباب، فاقمنا عنده 20 ليلة، فظن ان اشتقنا الى اهلنا. هو ظن ان هم اشتقوا الى اهلهم، وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه وكان رقيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم. يبقى النبي بيقول لهم ايه؟ انتوا بقالكوا 20 يوم، يعني ما قالكوا كتير بعيد عن ايه؟ عن أهلكم. لا، روحوا علشان بالبلد كده ايه؟ ما توحشوهمش، ما يحسوش بوحشة وان انتوا بعيد عنهم، فروحوا علموهم اللي انتوا تعلمتوه، بعدين ابقوا تعالوا تاني. ويصف انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه خلق النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كان رحيما، وكان لا يأتيه احد الا وعده، وانجز ان كان عنده. ما يكون حد محتاج يجي للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لو عنده يديله، ما عندوش يوعده ويقول له عد عليا او مر عليا في اليوم الفلاني واجيب لك. او النبي صلى الله عليه وسلم يبعته لواحد من الصحابه يكون عنده الشيء ده يقول له ادهوله. وفي حديث طويل لعمران بن الحسين رضي الله عنه انه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. ومن رحمه النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه أن أبا مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه، فجعل ترعض فرائصه. واحد جاي يكلم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لو رايح تكلم وزير، ها؟ شوف أنت ركبك بتخبط في بعض. ده لو رحت أصلا، ده لو قابلته في الحلم بقى، تقابله في الحلم. انت فاهم قصدي ايه؟ فما بالك بقى لو قابلت رئيس الجمهورية؟ ده واحد بقى رايح يقابل مين بقى؟ أفضل خلق الله، النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجل ده جاي قال لك: بس بقى ده أنا رايح أقابل اللي هزم كسرى وقيصر أقابل اللي فتح البلدان، اللي هزم قريش وفتح مكة وغزا القبائل العربية، يبقى مين ده بقى؟ فالراجل جاي قبل النبي، فركبه بتخبط في بعض، ترعض فرائصه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف عمل ايه ورد عليه، قال له ايه؟ قال له النبي: هون عليك، فاني لست بملك. انت خايف من ايه؟ انا مش ملك من الملوك اللي انت خايف منهم. هون عليك، فاني لست بملك، انما انا ابن امرأة تأكل القضيض. عارف يعني ايه القضيض؟ عارف البسطرمة؟ زي البسطرمة كده، بس مش زيها كده يعني. ده البسطرمة دي فيها مواد حافظة التوم وكده. لا، ده التانية دي يعني معناها ايه؟ ان هما مش بيتبحوا كل يوم، ما عندهمش كل يوم ذبائح، يعني ما هماش عندهم يعني اموال كتيرة، ده على قدهم، ده المعنى. فيدوب لو جات لهم حتة لحمة ولا ذبحوا ذبيحة، ما عندهمش تلاجات ولا ديب فريزر، فكانوا يعملوا بقى يوم معلقينها كده في الشمس تنشف، عشان لما تقعد معاهم يوم واثنين وثلاثة واربعة واسبوع، عشان لما يكونوا عايزين منها حتة، ما عندهمش اغنام تاني ولا غيره عشان يتباح طازة بطازة، لا، فيقوموا قاطعين منها حتة واكلينها. وكان من تمام رحمته صلى الله عليه وسلم انه يخفف في صلاته رأفة بالناس. قال عليه الصلاة والسلام: اني لأقوم في الصلاة اريد ان اطول فيها. انا قلت الله اكبر، نيتي ان انا اعمل ايه؟ هقرأ بقى مثلا البقرة وآل عمران والنساء والمائدة مثلا، اريد ان اطول فيها، فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهية ان اشق على امه، عشان قلب امه ايه؟ ما يتشغلش بابنها. علشان ام الغلام ده بتصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف الصحابة يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا صلى احدكم للناس فليخفف، فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. يعني عارف انا مثلا لما اكون جاي اقف امام في صلاة من الصلوات بعمل ايه؟ انا اقف كده وابص للصف عشان اسويه، واقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استووا واعتدلوا، فان يكن في نقص فليكن في الصف المؤخر، اتموا الصف الاول ثم الذي يليه، فان يكن في نقص فليكن في الصف المؤخر. خلاص كده. ولما الاقي زاويه ولا ركن كده ما حدش كبير او طويل يعرف يركع فيها، بجيب ولد صغير يقف فيها يعرف يركع ويسجد، بحيث ان الصف يبقى ايه؟ كامل، والنقص بقى يبقى في اخر صف. واقول: سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف، لا، شفت بقى وقعتك انا من اقامه الصلاه. الحديث اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه، مش من تمام الصلاه. يبقى الرواية صحيحة ايه؟ من اقامة الصلاة. واقول: الكعب في الكعب والكتف في الكتف، يستوي الصف ان شاء الله. المهم وانا بقول كده بقى وعمال ابص على الصفوف وانظر، اركز بقى في وجوه الناس، لو لقيت واحد ضعيف كبير في السن اقوم اصلي على اللي يناسب ده، يعني بنسى كل اللي موجودين. لو جمع فيه 100 واحد وفيهم واحد بس ايه؟ عجوز كبير في السن شايفه مش قادر يقف، اقوم ابني الصلاة كلها على قد الراجل ده بس، ماليش دعوة بالباقيين. انت فهمت قصدي ايه؟ فتبني على اضعف واحد في الموجودين. طب ده يعتبر ايه ده بقى؟ ما ده رحمة. هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم للناس فليخفف، فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بامته أنه كان يختار التيسير. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. إذا في أمرين والنبي هيختار بينهم، يشوف أيسر الأمرين، اللي يكون فيه رحمة ما يكونش فيه مشقة. ما هو كلمة أيسر يعني إيه؟ يعني اللي فيه رحمة. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بقوله: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه رضي الله عنهم باليسر والسماحة في تبليغ الدين. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم إيه؟ الرحمة في تبليغ الدين، يسروا ولا تعسروا. التيسير ده من الايه؟ من الرحمة. كذلك عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن، أرسلهم إلى بلاد اليمن، فقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. لأن الاختلاف عكس الرحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه رضي الله عنهم بالرفق عند تعاملهم مع الناس، فهم حملة هذا الدين وهم المبلغين لشرع رب العالمين. فعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: قال النبي محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أنه قال لها: يا عائشة، عليك بالرفق، فإن الرفق لم يكن في شيء إلا زانة، ولم ينزع من شيء إلا شانة. الرفق يعني الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. الإنسان اللي يرفق بالناس، يرحم الناس، يتعامل في الأمور برحمة ورفق، ربنا سبحانه وتعالى بيديله غير ما ربنا سبحانه وتعالى بيدي لأي إنسان تاني. وفي نفس الوقت لو أنت عايز تحقق أمر، كن في هذا الأمر رفيق رحيم، يحقق لك ما تريد وأكثر. لكن لو شددت وعسرت وضيقت لا يتحقق لك ما أردت. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. الإنسان ما عندوش رفق ما فيهوش خير. وأحكام الشريعة كلها مبناها على التيسير ورفع الحرج، كما قال الله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله سبحانه: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالأدلة في هذا الباب كثيرة جدا. ولهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله: إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع. ثم قال: وقد سمي هذا الدين الحنيفية السمحة. الدين الإسلام اسمه إيه؟ الحنيفية السمحة، لما فيها من التسهيل والتيسير. نعم؟ لا ده هو اسمه كده. الإمام أبو حنيفة مش اسمه أبو حنيفة علشان خاطر مذهبه فيه تيسير، بالعكس. طب أقول لك على حاجة، تخيل والله العظيم في عدة أمور فقهية في المذهب الحنبلي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فيها تيسير كتير عن كتير من الأئمة الثلاثة التانيين مالك والشافعي وأبو حنيفة، بل وعند الإمام أحمد أمور كتيرة فيها تيسير عن الإمام أبو حنيفة. ده أنا عايز أقول لك أصلا منشأ مذهب الإمام أبو حنيفة على التشدد أصلا. ليه؟ أصل الإمام أبو حنيفة كان في بلاد العراق، خلاص، وهناك العراق أهل الكذب والشقاق والنفاق إلا من رحم ربي، والكلام ده معروف، ده عبر التاريخ. لذلك ما بينفعهمش إلا مين؟ اللي ماسك السيف. مين اللي كان ممشيهم زمان زي الألف؟ الحجاج. ومين اللي في العصر الحديث؟ صدام. ولذلك انت شايف بعد امريكا ما طيرت صدام ايه اللي حصل؟ كله كان في امريكا نفسها دلوقتي بتبكي انها قاعدة في العراق، عايزة تخرج بس مش لاقي فرصة. امريكا عايزة تخرج من العراق باي وسيلة. يعني تخيل بقى ان هم هيطفشوا من العراق. وصلت لك؟ فالمقصود مش هم اللي قتلوا الحسين رضي الله عنه ورضاه في كربلاء؟ فالمقصود اللي عايز اقوله ايه؟ ان الامام ابو حنيفه، لان في هذا الوقت، والامام ابو حنيفه غير الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد، يعني امام مالك مش انتوا بتقولوا ايه؟ لا يسال ومالك في المدينه؟ لا يفتى ومالك في المدينه؟ يعني ايه؟ اصل هو اصلا كان في المدينه، ركز معايا، فشاف مين؟ كل الصحابة، شاف الصحابة وأبناء الصحابة، تفهم قصدي إيه؟ اللي هم من نسله، فخد منهم الإيه؟ العلم، الأحاديث المسندة. أبو حنيفة هناك الدنيا هناك كدابين، فهو مش واثق في أي حديث يجيله، يا ترى ده حديث عن النبي ولا لا؟ فاضطر يعمل إيه؟ مش أي حديث يقبله، حط شروط صعبة عشان يقبل بها أي حديث. فلذلك رفض احاديث كتيرة جدا صحيحة، لانه ما كانش يعتقد ان هي ايه؟ احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. ففاتوا كتير من الاحاديث اللي بتدل على امور فقهية، فلازم يعمل مذهب فقهي، يطلع امور فقهية يفيد الناس بيه. طب هيجيبها منين دي؟ ما رفض الاحاديث دي وهو ما يعرفش، ومفكرها ان هي مش صحيح. فاضطر بقى ان هو يعتمد في كتير من الامور على الايه؟ على الرأي وعلى الفكر وعلى العقل وعلى الاستنتاج. فهمت المقصود ايه؟ افتراضات، بيضع افتراضات ويضع لها حلول. المقصود اللي عايز اقوله، فهو ما اسموش ابو حنيفه علشان خاطر ان هو من الحنيفيه السامحه، لا، ده اسمه. طب ما هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه بعد موت السيده فاطمه بنت رسول الله زوجته ام الحسن والحسين، تزوج امراه من بني حنيفه فانجب منها ولد اسمه محمد. بقى محمد ده اخو الحسن والحسين من الاب، خلاص. فكانوا بيفرقوا بينه وبين اخواته التانيين، يقولوا ايه؟ محمد ابن الحنفيه، يعني ابن المراه التي هي من بني. فهمت المقصود ايه؟ فهل معنى كده ان هي اسمها حنفيه؟ لا. المقصود يبقى كما قال الامام الشاطبي، قد سمي هذا الدين الحنيفية السمحة لما فيها من التسهيل والتيسير. إن العلماء والدعاة من أولي الناس، وهم القدوة والأسوة في الاقتداء بهدي سيد الناس صلى الله عليه وسلم والاستنان بسنته. ذلك أن النجاح الدعوي الذي يتطلعون إليه مرهون بمقدار قدرتهم على تأليف القلوب واستمالة النفوس. إذا الداعية استطاع أن يجمع قلوب الناس حواليه هو كده نجح. قدر كده يوصل ايه الدعوة. وتأمل معي هذين الخبرين اللطيفين اللذين يدلان على رفق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حلمه وعلى قدرته وعلى تأليف القلوب علشان نتعلم منهم. المثال الأول عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، وركز معي وافهم ده كويس، ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورة أو جزائر. ما تجيش بقى تقول لي بقى جزائر يبقى معناها البلد بقى الجزائر. لا، جزائر جمع جزور، والجزور اللي هو الجمل يعني، خلاص. طيب ابتاع يعني اشترى، وباع يعني باع، خلاص كده. فابتاع النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخرة. تمر الزخرة ده يعني معناه العجوة، التمر العجوة. فرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فالتمس له التمر فلم يجده، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عبد الله، إنا قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخرة، فالتمسناه فلم نجده. يعني النبي راح البيت علشان يجيب التمر اللي هو العجوة ده، ما لقاهوش في البيت، خرج صدقة، خلاص كده. يعني النبي كان حيديله التمر ده مقابل ايه؟ الجزور، ثمنه يعني. خلي بالك ده التمر له ثمن كبير جدا في الوقت ده وفي العصر ده، لان هو ده الاكل. دلوقتي انت لو جيت تدي لحد تمر يقول لك يا عم نعمل بيه ايه؟ احنا عندنا المكرونه والرز مش ده اكلنا. انما قديما كان هو ده ايه؟ هو ده اكل العرب واكل اهل المدينه واكل مكه. فالمقصود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، انا قد ابتعنا يعني اشترينا منك جزورا او جزائر بوسق من تمر الذخره فالتمسناه فلم نجده. فقال الاعرابي: وغدرا، غدرت بيا، انت بتضحك عليا وتخدعني، تقول لي تعالى وهجيب لك التمر، وفي الاخر تيجي تقول لي مفيش. قالت السيده عائشه: فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، ايغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. دعوه يعني ايه؟ يعني الناس دي فعلا توجهت عليه، خلاص هيمسكوه ولا يعملوا فيه حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. الرجل عنده حق، فسيبوه يتكلم. ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عبد الله، إن ابتعنا منك جزائرك ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجده. يعني النبي بيعمل ايه؟ بيعيد الكلام مرة تانية وبيشرحها له بطريقة أوضح، بيقول له: والله أنا كنت فاكر فعلا أن موجود عندي العجوة، بس أنا لما جيت عشان أجيبها لك ما لقيتهاش، بس أدي الموضوع يعني. فقال الأعرابي: وغدراه تاني. فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. الرجل عنده حق برضه، هو صاحب الأمر. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا. تخيل بقى كل مرة النبي يقول له: يا أخي، أنا كنت مفكر إن عندي طم، ولما رحت أجيبه لك ما لقيتوش، بس أدي كل الموضوع، ما غدرتش بيك. يرجع الرجل يقول له: يا غدارين. يرجع النبي برضه إيه؟ يشرح له الموقف تاني. شوف بص طول نفس النبي معاه. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا، فلما رآه لا يفقه عنه. لا، الرجل ما بيفهمش، ما مش فاهم النبي، كل ما يقول له حاجة يرجع برضه يقول له إيه؟ يعيد الحكام الأول. فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: اذهب إلى خويلة بنت حكيم ابن أمية فقل لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: إن كان عندك وسق من تمر الذخرة فأسلفيناه، سلفهوني حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فذهب إليها الرجل، ثم رجع الرجل فقال قالت نعم يا رسول الله. ايوه عندها، هو عندي يا رسول الله، فابعث من يقبضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل اذهب به، يعني الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعته لخويلة، قال له خد الرجل ده اللي ما بيفهمش ده، خده وروح به، اذهب به فأوفه الذي له، اديله الميزان اللي هو عايزه. قال فذهب به فأوفاه الذي له. قالت يعني أم المؤمنين عائشة، فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه، ده بعد ما رجع بقى والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة بيعلمهم الدين، فقال جزاك الله خيرا. يا أخيرا فهم دلوقتي إيه جزاك الله خيرا، فقد أوفيت وأطيبت. قالت السيدة عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة، الموفون المطيبون، اللي يوفي الناس حقهم ويطيب خاطرهم. أظن ده مثال واضح قوي في إيه؟ في الرحمة، في تبليغ الدين للناس، صح؟ المثال الثاني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. النبي صلى الله عليه وسلم، أنس ماشي معه ولبس حاجة زي العباية اللي أنا لابسها دي كده، ها، بس نجراني من نجران، والحاشية اللي هو الحرف بتاعها ده، الحدود دي، الحواف خشنة. ما أصل زمان ما كانش فيه الصناعات القطنية ولا الكلام ده خالص، ده حاجات من الصوف ولا من وبر الجمال، خلاص. فالحد بتاعها أو الحز، الحرف، الحدود خشنة. ركز بقى معايا. فأدركه أعرابي، واحد من الأعراب قابل النبي في الطريق، فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته. يعني تخيل، وشد النبي صلى الله عليه وسلم من الرداء، من هدومه كده، ها، لدرجة إن هي علمت فين؟ في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تشدت قد إيه؟ بقوة وبشدة. طب الرجل على كده سكت؟ لا، ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك، اديني من اللي ربنا مديهولك، من المال اللي عندك اللي ربنا امرك انك توزعه. فالتفت انس هنا بيتكلم، قال فالتفت اليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم التفت للرجل فضحك ثم امر له بعطاء. ضحك وقال لهم ادوا له اللي هو عايزه صلى الله عليه وسلم. هنسأل بقى سؤال، لو مرت مثل هذه المواقف على بعض الناس، يعمل ايه؟ انت هتقول لي دي مش محتاجة سؤال طبعا، عينك ما تشوف الا النور بقى ساعتها، صحيح النور هيطفي ساعتها. لو مرت مثل هذه المواقف على بعض الناس لعدها اعتداء وإهانة له ولم يصبر عليها وربما انتصر لنفسه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم برفقه وحكمته امتلك قلوب الناس. وهكذا ينبغي أن يكون المبلغون لدين الله. فاكر يا محمد، فاكر كلمتك ليه لما انت كنت بتقول لي لما بيبقى مثلا في كذا درس ويحصل مناظرات وحاجات مواقف كده، انت بتقول ايه؟ بتقول لي الاخ محمد اللي معاكو ده، يقول لي ده انا لو بيحصل لي نص اللي بيحصل معاك مع الناس اللي بيعملوه معاك في المساجد دي احيانا، انا ما تلاقينيش انا. فبقول له يا ابني خلي بالك، انا ممكن يبقى انسان قدامي بيقول كلام ويخبط في الدين ويقاوح على جهل، انا من جوايا انا ببقى ببتسم له، انا شكلي ببتسم بس انا من جوايا بركان بيغلي. انا من جوايا ببقى بغلي نار فعلا، بس ما اقدرش. فخلي بالك اللي بيخش في طريق الدعوة ده بيبقى بيتحرق من جواه عشان يتحل يتحمل، بس مطالب ان في نفس الوقت ايه، ارد برد حسن، يكون عندي طول بال، اسمع لو ايه. واحيانا برضه اسيب واحد يحكي يا عم، يفضل يقول ويقول ويقول ويقدم اعتراضاته وكل كده، في الاخر خلص اقول له خلصت؟ يقول لي اه. او ما انا احرجه بالزاويه اقول له ايه، طيب انا من ادبي سمعتك فانت مطالب تسمعني. يقوم يعمل ايه؟ شوف انت بتقول مش هيسمع، طب تصدق وتؤمن بالله؟ احكي لك على موقف غريب حصل، لسه حصل قريب. ايام موضوع الدستور والتصويت على الدستور بنعم او بلا، خلاص كده؟ انا في المسجد بتكلم، المهم فلقيت لك واحد ايه؟ بدا بقى يعترض، وانتوا مش انتوا وما اعرفش ايه والبلد ومش البلد، قاعد يقول كلام اللي هو بقى سمعوا بقى من الفضائيات والقنوات التانية دي. المهم انا سبته وخلص كلام، بعد ما خلص كلام قلت له ايه، طيب حضرتك خلصت؟ قال لي اه يا عم خلصت. قلت له طيب اسمع بقى مني. قال لي لا، الله اكبر، وراح مصلي ركعتين السنة. قلت له يا عم ده ستيفان روستي بقى في فيلم رصيف نمرة 5 مع فريد شوقي ولا ايه، عملها قبلك يا حبيبي خلاص. هو مش برضو كان ستيفان روستي؟ زكي روستو. المهم انا هفتكر بقى ده كان زمان وانا صغير شفت الكلام ده. المهم يعني انت فاهم عايز اقول لك ايه، ففي ناس كده غريبه، مواقف غريبه. فالمقصود اللي عايز اقوله ايه، انها الرحمه والشفقه وسعه الصدر التي فتحت مغاليق القلوب واستطاعت ان تستوعب مختلف الطبائع والاجناس، والداعيه الذي لا يستطيع ان يحتمل اذى الناس وجهلهم ويتعامل معهم بشفقة وصبر، فإنه لا يستطيع أن يحقق النجاح الذي يتطلع إليه. وانظر إلى النبي المربي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له يا رسول الله ادعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. الله أكبر، الله أكبر.